إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وبعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أشهد الله على حب الصالحين ولا أحسبكم إلا أولئك الصالحين. ما زال الحديث بفضل الله ومنه وطوله وحوله وقوته متصلا حول العقيدة. إنما يجري اليوم على أرض الواقع يحتاج منا ضبط أمور العقيدة على أرض الواقع، وإن القوم لن يهدأ لهم بال ولن يقر لهم قرار إلا إذا رفعت قضايا الاعتقاد فوق الرؤوس وسكنت القلوب وتحركت على الجوارح. مصر اليوم وغزة وسوريا وسائر البلدان تحتاج، أول ما تحتاج، تحتاج للعقيدة الصحيحة السليمة. فالله عز وجل سبحانه بأسمائه وصفاته العلى لن يغير مما نحن فيه إلا إذا تغيرت القلوب بالعقيدة الصحيحة، ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فالتغيير لن يكون ولن يتأتى إلا بالعقيدة الصحيحة. وغزة لن تهدأ ولن يكون لها كيان إلا برفع قضايا الاعتقاد واضحة جلية. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله. قوم يقتحمون كل شيء بعقيدتهم، قوم ينظرون للإسلام في ذروته وعلو مكانته وأصوله وشموخه وجهاده نظرة واضحة، يبيعون كل شيء في سبيل أن يكون الدين هو القائد وهو الحاكم. إن الدين عند الله الإسلام. فنحن نتعامل مع قوم أصحاب عقيدة، وللأسف نحن ما زلنا بعيدين كثيرا عن قضايا العقيدة الصحيحة. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، حتى تتبع ملتهم. لا مجلس أمم ولا منظمة حقوق الإنسان ولا حتى حقوق الكلاب ولا أي منظمات ستنفع فيما نحن فيه الآن إلا إذا رفعت كلمة واحدة، كلمة العقيدة، كلمة العقيدة. تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. قل بس من الصباح سنفتح باب الجهاد، صدقني مجرد الكلمة. تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. أليس منا رجل رشيد يقتل ذلكم الكافر الظالم الطاغي الذي أفسد البلاد والعباد وذبح الأطفال وشرد النساء ويتم ورمل وسعى في الأرض فسادا، وكل هذا لن يقر له قرار إلا بالعقيدة الصحيحة. إنما يجري اليوم يعلمنا درسا على أرض الواقع في قضايا الاعتقاد. يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة على قصعتها. قالوا أو من قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال لا، أنتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل. ولينزعن الله من قلوب عدوكم المهابة وليقذفن في قلوبكم الوهن. قالوا وما الوهن يا رسول الله؟ قال حب الدنيا، قال حب الدنيا وكراهية الموت. وهذا من دلائل نبوته عليه الصلاة والسلام. أسأل الله بأسمائه وصفاته أن يرفع عن إخواننا المستضعفين في سائر البقاع والبلدان، وأن ينصرهم نصرا عزيزا مؤزرا. اللهم انصرهم نصرا عزيزا مؤزرا، اللهم انصرهم نصرا عزيزا مؤزرا. نزل جبريل الأمين على قلب الحبيب الأمين عليه الصلاة والسلام، فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه، ثم قال: يا محمد، ما الإيمان؟ فقال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته. عشنا مع الإيمان بالملائكة، وهذا هو الأصل الثاني من أصول العقيدة بعد الإيمان بالله عز وجل على وجه الإجمال لا التفصيل. في العام الماضي ما زلنا نعالج الأصل الثاني الذي هو الإيمان بالملائكة. وتأمل وتدبر، كان بين من يعيش بعقيدته ومن يعيش بعيدا عن عقيدته. النصر والتمكين أبدا ما كان من وراء العداد، من وراء العدد والعدة، والله الذي لا إله غيره، إنما كان يكمن في البداية والنهاية في الإيمان. يقف النبي عليه الصلاة والسلام ويرفع يديه في غزوة بدر، عدد قليل وعدة ضعيفة، فيقف النبي عليه الصلاة والسلام ويلوذ بربه، ومعه من أصل الإيمان بالملائكة كل شيء، فيستجلب كل شيء عليه الصلاة والسلام. حتى يقول أبو بكر للنبي عليه الصلاة والسلام: بعض مناشدتك ربك فإن الله منجز لك ما وعدك. والنبي عليه الصلاة والسلام لا يهدأ له بال، ويستمر عليه الصلاة والسلام في التوحيد في الدعاء، حتى تنزل الملائكة. الملائكة هذا هو الأصل الثاني، هذا هو الأصل الثاني. تنزل الملائكة من قبل الله عز وجل تحارب مع المؤمنين، وذكرنا هذا من خصائص الملائكة. يا محمد، نحن ما وضعنا أداة الحرب بعد، أخرج إليهم. فتأمل الملائكة ينزلون ليقاتلون مع المؤمنين الصادقين أصحاب العقيدة السليمة. لو فتح هذا الباب ورفعت راية الجهاد بإيمان ويقين، صدقني لانتهت القضية. لكن القوم لا يجدوا أمامهم أصحاب عقيدة. تقدموا، فإنما هي إحدى الحسنيين، إما النصر وإما الشهادة. فكانت معاني العقيدة واضحة، لأن هذا غزو الدنيا بأسرها، وحطموا كل شيء بعقيدتهم الصحيحة، ونشروا الإسلام في ربوع المعمورة وفي غير المعمورة بعقيدتهم الصحيحة، وانطلقوا في ميدان التربية بعقيدتهم الصحيحة، وفي رحاب العبادة بعقيدتهم الصحيحة، وفي مجال الدعوة إلى الله بعقيدتهم الصحيحة. انطلقوا وما نسوا العقيدة لحظة واحدة. فكان النصر حليفهم، وكان النصر رائدهم، وكانت الدنيا أمام أعينهم في أيديهم وليست في قلوبهم. كانوا يحرصون على الموت أشد من حرصهم على الحياة، والله عز وجل سجلها في حق غيرهم فقال: ولتجدنهم أحرص الناس على حياة، على حياة، أيا كان نوع هذه الحياة. أما المؤمنين، إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. وهذا من أصول العقيدة، أصل الإيمان بالملائكة. فأنت قوي بربك، قوي بعقيدتك، والنصر أبدا والله لا يتأتى من وراء عدد ولا عدة، إنما هذا كله أسباب. قال ربنا سبحانه: إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون، الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون. معاهدات لا حصر لها، ومراسلات ومهاتفات، ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون. فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون. ومعاني العقيدة واضحة، لعلهم يذكرون. وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء، إن الله لا يحب الخائنين. ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا إنهم لا يعجزون. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم، وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم. تأمل تأمل، وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم. وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. ثم يقول وإن جنحوا هم للسلم فاجنح لها، بمنطق العزة لا بمنطق الذلة والمهانة. وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. فيشترط الإيمان، يشترط العقيدة الصحيحة. لن يتغير لنا واقع إلا بعقيدتنا الصحيحة. نحن لا نحتاج أموال، صدقني، نحن لا نحتاج إلا العقيدة الصحيحة تغرس في القلوب، فيتحرك المجتمع من وراء عقيدتهم. يغيرون الدنيا بأسيها، تتحرك الجبال ولا تتحرك العقيدة الصحيحة. تتزلزل الدنيا بأسرها ولا نرتب في عقيدتنا ثابتة راسخة، نضحي من أجلها ولأجلها، نقود الدنيا من ورائها، نحافظ على أنفسنا بعقيدتنا، نقتل في سبيلها، نستشهد من أجلها. إنها العقيدة الصحيحة. وهذا هو العلاج لكل ما يجري في أرض الواقع، أن يعود القوم لعقيدتهم وأن يتحركوا من وراء عقيدتهم. الأصل الثاني يعلمنا إياه النبي عليه الصلاة والسلام من خلال النص القرآني والحديث النبوي. وكل هذا ينبغي أن ينزل لأرض الواقع ليعيش القوم دينهم كما أراد الله عز وجل، لنبرهن للدنيا بأسرها أن الإسلام يصلح لكل زمان ومكان. أن الإسلام يصلح لكل زمان ومكان. الأصل الثاني، عشنا مع الجن في الحلقة الماضية وما زلنا نعالج هذا الأصل. أسألك بالله أن تنسى كل شيء وتستحضر هذه الأصول، فهذه الدقائق من أغلى الدقائق لديك، وأنت تسمع قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. عداوة إبليس للإنسان، هذا من وراء الأصل الثاني، الإيمان بالملائكة. إبليس عدو الإنسان، هذا العدو، هذه الحلقة معه، وما يجري الآن في غزة وفي غيرها له فيها من الأشياء العديدة والعديدة. متى بدأ العداء بينه وبين الإنسان؟ وما سببه؟ وما هي ساحة المعركة؟ بدأ العداء منذ اللحظة الأولى، منذ اللحظة الأولى. خلق الجن متقدم على خلق الإنس. خلق الله عز وجل آدم بيده ونفخ فيه من روحه وأجد له ملائكته، وكان إبليس معهم في هذه اللحظة. فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين، فلعنه الله عز وجل وسأله وهو أعلم: ما منعك أن تسجد؟ لما خلقت بيدي؟ أستكبرت أم كنت من العالين؟ قال: أنا خير من دافع الكبر والحسد، خلقتني من نار وخلقته من طين. وكانت النتيجة أن طرد من الجنة. قال: فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها، فاخرج إنك من الصاغرين. قال اخرج منها مذءوما مدحورا. فكان الأمر واضحا، وهذا صلب العقيدة. عرف إبليس أنه قد طرد من الرحمة ومن الجنة، فسأل ربه أن ينظره إلى يوم الدين بحكمة يعلمها الله عز وجل. قال ربي فأنظرني إلى يوم يبعثون، تركني حيا إلى يوم القيامة، لأجل أن يتوب، لأجل أن ينتقم من آدم وذريته. تأمل، ليش ما سأل الله أن ينظر إلى يوم القيامة؟ لأجل أن يتوب مما صنع، إنما لأجل أن يبارز آدم وذريته ويعاديهم وينتقم منهم. أنت بين يدي عدو لدود يقوم بمهمته على أكمل وجه، يؤدي رسالته على أمتن حال، لا تجد أحد يؤدي مهمته كما يؤدي إبليس هذه المهمة. وفي هذا الوقت الذي طاد الله عز وجل إبليس من رحمته ومن جنته، أسكن آدم الجنة. هذا آدم الذي أمره الله عز وجل، الذي أمر الله إبليس أن يسجد له فأبى، أسكنه الله الجنة. ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة، الجنة، فكلا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. ليس في هذا الوقت معه، وبدأ العداء من اللحظة الأولى. فأتى لآدم عليه السلام وأخذ يوسوس له. شجرة هذه اسمها شجرة الخلد، أطعم منها. فنسي آدم فغوى وأكل من الشجرة، أكل من الشجرة وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين. تصور، هذه من وسائله، ناصح. وتجد بعض الناس يقول لك أفكار الشيطان، وبعضهم يقول لك ما بيجليش الفكر إلا في الخلاء، نصائح غالية. إني لكما لمن الناصحين، فدلهما بغرور. فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوءاتهما، وطفقا يقصفان عليهما من ورق الجنة، وناداهما ربهما ليس كما يقول الكتاب المقدس أين أنت يا آدم، إن وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقول لكما إن الشيطان لكما عدو مبين. قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وتاب آدم عليه السلام، ونزلوا جميعا من الجنة. وذي أخطر قضية لحكمة يعلمها الله عز وجل. من يسير خلف الشيطان يهبط، وهذا معنى تربوي عالم. الذي يتحرك خلف الشيطان يتدنى، ياك أن تعتقد أن الشيطان يرفع، أبدا، إنما يبقى معك في الهبوط في الهبوط في الهبوط حتى تساكنه في هبوطه. نزلوا جميعا من الجنة إلى ساحة المعركة. نحن في معركة، ساحة المعركة، نعم. قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو. من الذي يسجل هذا؟ الله عز وجل. فوضح أنه عدو، قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو، ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. أنت في معركة شرسة مع الشيطان، وحتى لا يكون للناس على الله حجة أرسل إليهم الرسل وأنزل الكتب ليتضح هذا العدو. قال تعالى: يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إن جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون. وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها. هذا من النصح. قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون قل أمر ربي بالقسط. الآيات. وقال ربنا سبحانه: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. وقال ربنا سبحانه: ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا. وقال ربنا سبحانه: يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. فحذر الله عز وجل عباده من هذا العدو فلا حجة للعباد. ولذلك الذين عبدوا الشيطان واستجابوا له وبخهم الله يوم القيامة فقال: ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين. في هذا الوقت عندما نزل إلى الأرض أخذ يعد العدة ويستعد ويضبط ويخطط. وهذا درس تربوي للدعاة، التخطيط. التخطيط في الدعوة إلى الله والتخطيط في التربية. جماعة استنبط، إبليس يخطط وينسق ويرتب ويعد العدة ويجيش الجيوش ويرتب الأحوال. كل هذا لمن؟ لبني آدم. تخطيط. وقضية التخطيط في الدعوة مهمة جدا وفي الحياة عموما. تخطيط أصل دعوي غال نفيس. تأمل أنا أخذت من دروس الدعوة الكثير والكثير ومن دروس التربية من وراء هذا الأصل. إحنا مش محتاجين تنمية فكرية ولا بشرية ولا حاجة، إحنا محتاجين الشغل ده بس ينزل على أرض الواقع ويحرر حقيقة. حتى مصطلح التنمية البشرية مصطلح خطأ، لأن التنمية البشرية يهدف من ورائها كثرة الأولاد والكلام ده تنمية بشرية، فالمصطلح ذاته يحتاج لضبط. الشاهد قال: فبما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين. والآيات في هذا الجانب أكثر من أن تحصى وستتضح إن شاء الله. اللحظة مع الشيطان تفرق. لأجل هذا أشد شيء على الشيطان الداعي. الشيطان يتعامل مع الدعاة تعامل خاص، لأن الداعي يحارب الشيطان في مهمته. الشيطان يوسوس للرجل ويتحرك على الرجل ويضبط له سائر الأحوال ويخطط ويدبر ويدمر، ثم يأتي الداعي يهدم هذا كله على أم رأس الشيطان. أجل هذا الشيطان مع الداعي في معركة شرسة، معركة مصيرية. قتل 99 نفسا. تصور يا أخي الشيطان تحرك معاه حتى جعله يقتل كم نفس؟ 99 نفس. ده انت لو قتلت نفس واحدة تبقى طيلة الليل حالك يعني في قلق واضطراب. ده انت لو قتلت دجاجة يعني زرعتها. مسائل عجيبة. ده الشيطان يوسوس ويزين، حتى قتل كم؟ 99. وسأل عن، فقال له تعالى مش هتوب؟ قال له لا تعالى، فأكمل به الماء. والشيطان شغال، قتل كم؟ 100 نفس. سأل عن أعلم أهل داعي بقى، أعلم أهل، قال له الشيخ فلان، قال له أيوة الشيطان قاعد. الشيخ وصل للشيخ قال له أتوب؟ قال له ومن يحول بينك وبين التوبة؟ قال له تبت، بس انطلق من هذه الأرض واذهب للأرض الفلانية. صاحبنا ماشي في الطريق مات ولم يسجد لله سجدة، على يد من؟ دعاة الصادقين، دخل الجنة. لهذا الحرب بينك وبين الشيطان شرسة. الداعي ده حالة خاصة في المجتمع، نظام فريد. إن كنت أنا بتكلم مع الشيطان مع العوام والأحاد الناس، لا مع الدعاء الأمر ثاني. يك أن تظن أن تتحرك في ميدان الدعوة أن ليس لك عدو، أبدا. قلت لك وأنت تتحرك في أي ميدان في الدعوة تجد، أول ما تتحرك مع أي أحد ونعلم الدعاء، لسه في البداية كده الأخ نعلمه العقيدة وشوية حاجات كده، وبعدين أول ما ينزل ميدان الدعوة لا أمن الدولة أمامه، شيطان. ما هو اللي سخرهم ليه؟ الشيطان هو اللي جهزهم. أول ما ينزل اسمك إيه آخر مرة؟ الشيطان مش نايم، الشيطان يحاربك في كل شيء مع الدعاء، مع الدعاء. العلمانيين يسبوا العلماء، الشيطان يؤذ. أحد الناس الشيطان يؤذ. في سائر الميادين الشيطان يؤذ. طب انت النهاردة عارف تدعى اي احد في الطريق؟ اول ما تيجي اقول له بس اتق الله تلاقي ايه؟ الشيطان يقول لك يأتي على لسانك، سيبه. لو قلت له كده ممكن يضربك، ده الشيطان. وبعدين ينصحك، خلي بالك ينصحك وغيرك قبل كده حصل معاه كذا وكذا. هذه المسائل من الشيطان مع الدعاء، مع الدعاء خاصة، خاصة يقف لهم بالمرصاد. اعمل دعوة كده لجمع تبرعات مثلا، الشيخ حرام اخذ الاموال وصرى وانصرف، شيطان. شيطان يحارب الدعاء في كل كبير وصغير. قل له اصعد المنبر، اصعد المنبر، ذكر الناس ايها الشيخ، ذكر الناس. انت ايه لم تصعد المنبر؟ من يصعد المنبر؟ قل انا اصعد المنبر. وعنده المنبر ده كأنه ايه؟ كأنه جبل ثقيل فوق صدره. طب ان صعد المنبر مرة وثانية وثالثة انتهت القضية. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. الذي يقود المعركة الشيطان فقط، ومعه أولياؤه من الإنس. وهو في الإنس معه أيوة، ما الإيه ده كتير، ده بيبلغوا الأخبار سريعا. كنت تخطب الجمعة في الجامع، في الجامع، في الجامع، أثناء الخطبة وصلت أمن الدولة قبل ما توصل البيت. صدقني والله قبل ما توصل البيت بتكون انت رايح على هناك، انت قلت كذا، قلت، مش محتاج انكار ليفتح الجهاز ويقول لك اسمع. في الجامع لا حول ولا قوة الا بالله. مصالح الحكومية، جماعة السلفية دول لا لا ابدا ما ينفع. الشيطان شغال صدق، عارف احنا نايمين قوي في كل حاجة حتى مع الشيطان. في طلب العلم عندنا خمول عجيب قوي، شيطان. في التربية خمول، في الدعوة خمول، في الآخر هنبقى طلبة علم إن شاء الله. ما انا قلت لكم انتوا السنه دي تحملوني لان ده اخر سنه معاكم، اطلع ثالثه ان شاء الله. مش عارف هنطلع ولا هننزل. انا صدقوني يعني ده المفاد ده على ارض الواقع. الشيطان يبذل قصارى الجهد، قصارى الجهد. الاخ يقول لي انا عايز اطلب علم، اقول له يلا نبدا في طلب العلم، ادي له منهج. كان الهمه عاليه قوي، خلصوا في كام؟ قول لي شهر. ماشي معاك شهرين. بعد شهر والله عارف زوجتي ماتت ووالدي كان عنده مرض في كل حاجة، كل حاجة على أرض الواقع. لن تنهض إلا أنا قلت طريق العقيدة، طريق العقيدة طريق بدايته معارك، معركة مع الشيطان، معركة مع الشيطان. الداعي الذي يغفل أنه في معركة مع الشيطان لا يتحرك في حياته أبدا أبدا. عارف تيجي تحضر الخطبة، حضر الخطبة تلاقي الشيطان واخذ لك بالمرصاد، قول لك بلاش دي بلاش دي كده في الخطبة، في تحضير الخطبة، حتى في تبليغ الرسالة للناس بنوم الناس. تلاقي الراجل من أول الخطبة عكا ممكن يحول بين الناس وبين هذا. انا عايز اقول لك ان مهمته على اكمل وجه، حربك من جميع الزوايا ومن جميع الاتجاهات، من جميع. تعال اليوم اعكف على كتاب حتى تنتهي منه، تلاقي الاعمال تكاثرت عليك بصورة عجيبة. اول ندخل البيت واقفل الباب الاقي واحد بيرن الجرس، ما قبل كده ما حدش كان بيرن خالص. مين اللي جابك؟ عايز اقعد معاك شوية يا ابني، ده انا مش فاضي. هو جابك؟ هو جابك؟ جابني؟ ايوه هو اللي جابك. تعال نص ساعة، في ساعة، في ساعتين، في ثلاثة. كفاية بقى ننام بقى شوية، الصباح بقى ده احنا عندنا زيارة انت ناسي بقى لنا كذا. تلاقي بقى المساء ماشي، الشيطان عمال يجهز لك وانت تنزل، يجهز لك وانت تنزل. لاجل هذا الشيطان محتاج يظهر في حياتك وعاد بصورة علنية واضحة، واضحة جلية. لن تتحرك في الطريق الدعوي ولا الطريق التربوي ولا الطريق العلمي الا بالقضاء على الشيطان، الا بالقضاء، بالقضاء. هذا اصل مهم من اصول العقيدة الصحيحة السليمة الراسخة، ان نعيش هذه الحياة ونحن نعلم ان الشيطان لنا بالمرصاد لكن كيده ضعيف. لكن الداعي الذي يتغافل او يغفل، يتغافل او يغفل، يضيع يضيع. سأل رجل الحسن البصري فقال له هل ينام ابليس؟ قل له هل ينام ابليس؟ فقال الحسن لو نام ابليس لحظة لاستراح بنو ادم، لحظة لحظة للصراحة بنو آدم. الناس فريقان، أولياء للرحمن وأولياء للشيطان. لأجل هذا الملائكة في قبض الأرواح، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. إنما يدعو حزبه أولياءه الذين يناصرونه. شريعة حكم؟ شريعة حكم إيه؟ قول لك كده الشريعة ينفع؟ لا كله ينسب من التأسيسية. مشايخ يستحوذوا في الدنيا على الدنيا كلها، الشبه يا اخي قد كده والافواه قد كده. انت عارف لو ان الداعي ما بيتعاملش على ان الكلام والمسائل دي كلها خارجة من قبل شيطان يحدث اضطرابات كثيرة جدا جدا. قنوات الفضائية اللي موجودة أولياء الشيطان قائمين عليها بصورة عالية أوي أوي. أولياء الشيطان، أولياء الشيطان. افتح أي قناة اليوم إلا من رحم الله تدس السم كله أولياء الشيطان. نصارى مش تعبانين اليوم، مسائل اليوم سبحان الملك. احنا النهاردة بنجهز كل حاجة للعلمانيين، اولادنا بيوصلوا العلمانيين بكل سهولة ويسر. مناهج تعبانة، شيطان، مناهج تعبانة. ما زال بيدرسوا النهاردة في الدراسات وفي المسائل كلها تعدد الالهة، والاله امون وحتشبسوت ومحتب ومش عارف منقرع ولا لأقرع ده ولا مش عارف ايه، شوية حاجات كده سبحان الملك كله موجود. يا ابني نزل لهم منهج عادل، منهج تقى ربنا فيهم شباب، يعني يضيع الجهد. انت عارف المناهج التي تدرس في مصر هذه خلي دماغ الولد قد كده، مناهج مسمومة، والولاد يأخذوه من الصباح الباكر حتى العصر، والواجبات اللي بيصنعها حتى الساعة 12 ليلة، والدروس ده كله في خضم الشيطان، شيطان قائم. هنعمل لجنة نجعل فيها بعض السلفيين وبعض الخمسة عشان يضعوا لنا مناهج دراسية عادلة. يقول لك هيدرسوا تاريخ المرشد العام، يعني المسائل الوقت بقى تاريخ المرشد العام، وفرعون كان كويس، طب حتى المرشد العام احسن من فرعون، يعني على هذه الوتيرة يعني. لكن هذه العبارات تخرج من قبل الشيطان سبحان الملك. ما يريدون الشيطان واولياؤه؟ عايزين منك ايه؟ عايزين منك فلوس؟ عايزين منك ارض؟ ابدا. يريدون ألا يدخل أحد من أولياء الرحمن الجنة، وأن يكون معهم في النار، لأن أصل الأمر كان كبر وحسد. لن يسلم لك، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. الله عز وجل وضحها، يريد منك أن تكفر بالله، كمثل الشيطان إذ قال للإنسان أكفر فلما كفر قال إني بريء منك. الله يهديك. هو الشيطان بيروح للجماعة دول، ده الشيطان خلص مع الجماعة دول. يريد منك السوء والفحشاء، ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين، إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. يريد أن يحرمك من الجنة، لأجل هذا قعد لك على الصراط المستقيم وأتاك من كل مكان. قال ربنا سبحانه على لسانه، قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم، ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. واضح، الله عز وجل ظلمك، وضح لك العداوة، وأرسل إليك الرسل والكتب، وسجل لك هذا، والأمر واضح، لكن من يتحرك بالعقيدة هو الذي يفوز. يقول صلى الله عليه وسلم إن الشيطان يضع عرشه على الماء ثم يبعث سراياه في الناس أولياءه، فأقربهم عنده منزلة أعظمهم عنده فتنة، يجيء أحدهم فيقول ما زلت بفلان حتى تركته ويقول كذا وكذا، فيقول إبليس لا والله ما صنعت شيئا، ويجيء أحدهم فيقول ما تركته حتى فرقت بينه وبين أهله، قال فيقربه ويدنيه ويقول أنت أنت. انظر نسبة الطلاق اليوم في المجتمع، نسبة الطلاق لا حصر لها، لا حصر لها. ممكن الزواج يستغرق اليوم، كنا من سنة قبل كده بنقول ممكن، يعني ممكن يقعدوا مع بعض شهرين، الوقت عندنا بنقول ممكن يقعدوا مع بعض اسبوع، ثلاث ايام دي جديدة لسه مش عملنا النسبة، نسأل الله السلامة والعافية. اساليب الشيطان في اغواء بني ادم، أساليب. أنت فاكر إن الشيطان بيشتغل بهمجية زي ما إحنا بنشتغل بهمجية كده؟ أبدا. الشيطان منظم، منظم ومرتب، دارس ودارس بيئات كويس، وعارف كل حاجة فيك ظاهري ودرسك، ويعرف من أين يأتيك، من أين، ويتحرك عليك، مهمة، ويعلم موطنه، حدد الهدف. دروس التربوية مع الشيطان لا تحصى ولا تعد. لو فتحنا ملف الشيطان في وظائفه ومهامه ووسائله سبحان الله، سليب. أول أسلوب يستعمله الشيطان الإغواء. لإيه؟ الإغواء. قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. إغواء. والإغواء على مراتب. المرتبة الأولى أن يدعوك إلى الكفر والشرك. أجل هذا النصارى أحباب، أحباب الشيطان معه، خالدين مخلدين فيها إن ماتوا على الكفر. معهم يؤذهم علينا. وتفكر ان الشيطان بيتركه معه خلاص وانتهت مهمته، زي ما احنا مثلا بنجيب فلان للالتزام ونسيبه ونمشي؟ ابدا، ده بيتابع، بيتابع ايه، ايه عبدة الشيطان. ده بقول لك، ده سبحان الله، ده بقول لك عبدة الشيطان ده حرية، مش مشكلة. يدعوك إلى الكفر والشرك. فإذا كفر المرء وأشرك وارتد استعمله معه، يجعله من أتباعه ومن أوليائه، لا يبقيه على هذه الحالة أبدا، بيوظفه. فهم؟ في السلم الدعوي المفترض أنت بتأتي بفلان يلتزم ويتحرك في الطريق الدعوي، ستأخذ بيده إلى الطريق الدعوي. لا، احنا عندنا بنقف عنده اول ما يلتزم، نقول له انت كده خلاص بقيت زي العسل تمام، ثم نتركه. الشيطان لا ابدا، الشيطان يتابع. عارف مؤتمر كولورادو؟ ولا انت عارف حاجه؟ مؤتمرات وشغل عالي، الشيطان يقص ويؤسس ويضبط ويتابع وينافع. مؤتمرات عده يؤسس لهذا كله. الإغواء يدعو بداية للكفر والشرك، كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك. مش قال له أنا أمامه كده إني بريء منك، لا، تعال بقى أنت معايا. هينوم الأخ الفاضل الوقت. الشيطان شغال، مش عايزك تسمع الكلام، زعلان أوي تسمع الكلام ده، أنت بتفتح الملفات السوداء. المرتبة الثانية يدخل لك من باب البدع، الابتداع في الدين، الابتداع في الدين. وبعدين صاحب البدعة يعتقد أنه على الصواب، لأجل هذا صاحب المعصية أقرب من صاحب البدعة. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. بدع. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فين الدليل يا عم الشيخ؟ ما فيش دليل. وبدع موجودة ومطروحة في أرض الله. انظر لكم البدع في الأمة اليوم، بدع لا حصر لها. الشيطان طبعا يثبتها ويضغطها، ونيجي علشان نتحرك عليه في الدعوة. أصعب قيادة في الدعوة أن تغير المرء من فكره، تغير فكر المرء، هذا أصعب شيء. تيجي للراجل بعد ما بلغ تقول له غلط، قول لك بقى أنا بعد 60 سنة ما متنطع انت يا متخلف، كنت بعبد ربنا غلط وانت اللي جاي تعلمني دلوقتي بكلمة شيطان. انا وجدنا اباءنا على امة. خلاص ده الكفرة بيعبدوا حجر والشيطان بيقول لهم ضفع حجر. كسروا ابراهيم عليه السلام فاسألوهم اسألوهم ان كانوا ينطقون، الشيطان يقول لهم ايوه بيتكلم. فرجعوا الى انفسهم فقالوا انكم انتم الظالمون. ثم نكسوا على رؤوسهم. طبعا لما بدأ يجي بقى الوازع النفسي لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. فسيدنا ابراهيم قال فتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم اف لكم ولما تعبدون من دون الله افلا تعقلون. قالوا الشيطان بقى حرقوه. شاف الشيطان يا مجرم ده انت المفترض تقول امنت بالله، ده الاله بتاعك متكسر امامك، الهك اللي انت بتقول خلقني ورزقني ويحيني ويميتني متكسر امامك مكسر بين يديك، تقول حرقوه لكلمة من حرقوه؟ حرقوا من؟ نبي. سبحان الله. شعيب قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا، آمنوا خلي بالك، والذين آمنوا أصحاب العقيدة آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا. قال لهم ماشي نمشي وراكم. قال أولو كنا كارهين قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم. واضح واضح ابتداع في الدين. كنت أتمنى أفتح ملف الابتداع ده لأن الشيطان شغال فيه عالي جدا جدا، وفرق بين قلوب الأحبة من وراء الابتداع، وتشعب الناس إلى أحزاب وفرق من وراء الابتداع من وراء الابتداع، وتأصيلات في أرض الواقع من وراء الابتداع، لأن الدين ده دين إيه؟ صافي صافي في حاجة واضح. تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وهذا مآل أولياء الشيطان. لأجل هذا يفتح على المرء باب البدع على مصرعيه، باب البدع إذا فتح ضاعت الأمة، وهذا ما يجري على أرض الواقع. حتى في المساجد يتنهرون، أصبح عندنا اليوم مساجد أنصار السنة، مساجد الجمعية الشرعية، مساجد الإخوان المسلمين، مساجد التكفير والهجرة، مساجد. ليه؟ انا ما بتكلمش في اصل التسمية، لكن بتكلم في اصل الابتداع. وجد على عهد النبي الاوس والخزرج لاجل هذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يحارب قضية هذه، دعوها فانها منتنة فرقت، ليست قضية المسميات انما ما ترتب عليها. وتأمل ما ترتب على المسميات، دعوها. فكان يقول يا للاوس، والثاني يقول يا للخزرج عصبية. وضاعت الدعوة، صدقني ضاعت الدعوة. تعالوا إلى كلمة سواء الابتداع. الابتداع إن دب في قوم ضاعوا، لأن الشيطان يحيي ويزكي فيك روح الابتداع وروح الاستماتة. طب بالله عليك اليوم تستطيع ان تغير اي فكر امامك؟ فكر مثلا اقول لك فكر واحد عنده زكفير مثلا، تستطيع؟ الا ان يشاء الله، لان الفكر واثق وثابت. كذا المرتبة الثالثة، طبعا الرجل ما كفرش والرجل كمان ما اشركش والرجل ما ابتدعش، الشيطان يقول له بعدين نسيبك بقى، قول له تعالى على كبائر الذنوب. كبائر وبعدين ده الكبائر عادي مشكلة، والتوبة ما ده النصح بقى، التوبة عمالة عادي مش مشكلة غيرك. وبعدين جيب له بقى اشياء كثيرة. الرجل قتل 99 ما قتلتش ولا نفس لسه هتبدأ كبائر. مش عارف تتجوز حتى بعد محمد مرسي، مش عارف تتجوز. الزنا مرة عادي، ده انت كنت حتى بتقول في الدرس فقعدت منها مقعد الرجل من امرأته، يعني كانت المسائل عادية. ناصح لا تنسى قضية النصح هذه. كبائر كبائر كبائر كبائر. فإن نجا منها يتركه؟ خاف الخط التخطيط ده تخطيط واضح، طريق واضح. انت مع اول مرة تقول له صلي مش مصلي، خلاص يا عم ما تصليش يا عم انت هتمسك فيه ولا. لكن الثاني بقى صلي ويتابع معاه ويتابع ويتابع بفن الدعوة حتى. والدعوة ده فن، الدعوة يا جماعة مهارة، مش الداعية الناجح، لا الداعية اللي محتاج فعلا شغل على أرض الواقع من وراء العقيدة. صغائر الذنوب يتحرك بقى على الصغائر ده موجود في أرض الواقع. قول له دي سنة، فاهم؟ سنة صغائر عادي. ما تنظر بقى حتى انتوا عندكم بتصنفوا في الذنوب كبائر وصغائر، وده ليست تقسيم، يعني المفترض ان هذا التقسيم تقسيم فيه نظر. صغائر وكبائر صغيرة صغيرة الا اللمم، ويفتح بقى نظرة وبعدين وادي يقول لك في ابتسامة، كله صغائر. فموعد فغششنا عشان مش عارف ايه، فلقاء انت فاهم بقى، سيخش بقى في الكبائر فيقول له اقف هنا بقى. فتلاقي الشيخ مثلا ممكن يوصل لغاية كفاية تبقى ماشي في الطريق تلاقي الشيطان يقول لك انظر خلفك، انظر خلفك، امانة خلفك حاجات عالية قوي، امانة نصائح لو عدت مش هتشوفها تاني. وخلي بالك التحذيرات دي دايما منه، لو عدت صديقه هتندم هتندم. يقول له لا ابدا مش هخليك تندم، انا زعلك ده مهمتك عالية قوي عندي. فينظر صغائر صغائر. رشوة كذب بهتان غيبة نميمة، هتقول يقول لك اللهم لا غيبة ويدن يغتاب. ده صغائر الشيطان لا يترك. واحد ما يخلص غيبة بقى يقول ايه سبحان الشيخ بقى يقول لك سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. يا عم الشيخ كفرت مجلس ايه انت محببها طيلة المجلس بقى كل سبحانك اللهم وبحمدك. ده شيطان ولا يضحك عليه وبينصحه يقول له في الاخر بقى اول ما تقول كفرت المجلس ده كله يزال. شيطان. المرتبة الخامسة يدعو الى المباحات. الذي لا ثواب فيه ولا عقاب، ما ترترش عليه ثواب ولا عقاب، لكن يوم القيامة تندم قعدت تتكلم مع واحد كتير مباح لكن قتل أوقاتك. مسائل عمال نقفل في الثورة ونودي فيها يمين وشمال ونحلل ونعمل، طول حل نقف. محتاجين شغل. الأسلوب الثاني تأمل قضية الإغواء، التزيين في الأرض. لا الأسلوب الثاني، الأسلوب الأول الإغواء، الأسلوب الثاني مع الشيطان التزيين. قال رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض. قال ربنا تالله لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فزين لهم الشيطان فزين لهم الشيطان أعمالهم فهو وليهم اليوم ولهم عذاب أليم. حاضر حاضر. والشيطان هينفينا. تزيين على رأس التزيين في المرتبة الأولى، ما هو كل ده مرات الشيطان بقى. أنا قلت لك الشيطان منظم، طريق واضح، وأنا بديك الخطط بتاعته. أول تزيين حب الدنيا، حب الدنيا من أجلها نتعادى، ومن أجلها نتحاب، ومن أجلها نبذل كل شيء. تزيين يقول لك أنت عايز شقة في فين؟ تجمع. تظهر عليك على شقة في التجمع، هتوصل التجمع ازاي؟ بعربية. في بقى التزيين ده. طيب ولما توصل بالعربية محتاج ايه تاني؟ جوز. تزيين تزيين، ويبدأ يشتغل بقى عليك الشيطان. تزيين ويعلي لك قيمة الدنيا، مع ان سيدك النبي يقول والله ما الفقر اخشى عليكم ولكن أخشى أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم. تنافسوا فيها. دنيا دنيا دنيا، بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. النصوص في القرآن تحارب الشيطان، لكن يا أصحاب العقيدة السليمة. الشيخ انشغلوا في الدعوة، وبعد أنا أخذ كم على الدرس؟ الخضر كام؟ شايف الدنيا؟ انا هحفظ الولد ده هيدوني كام في الشهر؟ انا ما بتكلمش في العائد المادي، لكن بتكلم في قضية ان الدنيا هي الاصل. الدنيا ليست في الايدي انما في القلب. والنبات قبل ذلك الاسلام يجعل مبدأ التوازن بين الدنيا والاخرة، ولا تنسى نصيبك من الدنيا، لكن هذه الدنيا أين؟ في اليد وليست في القلب. أبو الدحدح يخرج فيخرج من كل حاجة، خلاص خلاص انتهت القضية. هذه الدنيا أين هي؟ في اليد ليست في القلب. تزيين الدنيا ومتع الدنيا وشهوات الدنيا. عارف الشباب اليوم ضايعين في ايه؟ من وراء تزيين الشيطان لهم. عارف الفيسبوك؟ عارف الشبكة العنكبوتية بكل ما أوتيت من إجرام؟ الشباب الولد النهارده بقى بيقعد أمام اللاب ممكن يقعد 5 ساعات وهو لا يشعر الوقت، ومهاتفات ومراسلات ورؤية شيطان. ده مصر، ده مصر، ده الله المستعان. الدنيا تزيين في قضية الدنيا هذا حتى مع المشايخ. على فكرة الشيطان بقى بيفتح باب الدنيا بالنسبة للمشايخ بكثرة بكثرة. تأمل اللي بضيعنا في الجانب التربوي الدنيا، واللي بضيعنا في الجانب الدعوي الدنيا، واللي بضيعنا كمان في المنهج العلمي الدنيا. ده على أرض الواقع، هذا على أرض الواقع. لأجل هذا من أولى صفات في الزوجة الصالحة أن تكون زاهدة في الدنيا، وإلا حذرتك. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. أرزاق الزوجة دي رزق رزق، والزوج رزق. لكن لما بيكون الأمر كله في الدنيا فطيلة الحياة بيسعى لأجل الأولاد. هو ده سبحان الله قانون الله في الأرض. هما مش بيجروا لأجل أن يستمتعوا، لا، إنما لأجل ثم يموتان ويبقى الأمر في متعه لمن؟ للولد. فالولد يبدد هذا لأنه ما جهد فيه. إنما الداعي سبحان الله يبني بيته يقول ما أحسنه وما أجمله، والله لولا الموت لكنت بك مسرورا. ده السلف بقى، السلف السلف بتوع زمان بتوع زمان. والله لولا الموت، احنا عدنا بنقول الكلام ده سبحان الله، حد قلبه بيوجعه. والله لولا الموت لكنت بك مسرورا، ولولا ما نصير إليه من ضيق القبور لقرت عيني بك ولله ورسوله. ويعلم أن الرزاق هو الله. يدخل على رجاء بن حيوة، يدخل على عمر بن عبد العزيز ومعايا أولاد، هنعمل إيه في الأولاد؟ يقول له يا رجاء إن يكونوا صالحين فالله يتولى الصالحين، وربنا يسجلها لك يا صاحب العقيدة. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله. ما قال لهم شيء ان هو يكلف نفسه ما لا يستطيع. انت خذ بالاسباب، لكن الدنيا كلها اين؟ في يدك، ليست في قلبك، ليست في قلبك. ليس هذا فيه دعوة الى الاتكال، انما فيه دعوة الى العمل على قدر المستطاع. انما تأتي على قولك تضحي. الناس النهارده بتضحي بالصلاة لاجل الاعمال، صدقني الناس اليوم بتضحي بكل شيء من اجل الدنيا، من اجل الدنيا، وينظر بعضهم لبعض على حساب هذه الدنيا. هذا معه سيارة وانا ليس معي سيارة، وهذا معه كذا وانا ليس معي كذا، فيجهد نفسه في سبيل هذه الدنيا فتهلكه، مع ان قانون الدنيا واضح، كلما اقبلت كلما فرت، كلما بذلت كلما ابتعدت، كلما اهملت. ومعنى اهملت جعلتها في يدك، أتت إليك راغمة، خذني مالي وللدنيا. لكن النبي يقول مالي والدنيا. انتهت المحاضرة؟ ايه خمس دقائق؟ انتهت؟ طيب بالنسبة للكشاكيل التي معنا في عجالة، الكشكول الأول البرنامج العلمي، الكتاب الذي انا احتاج ضبطه خلال هذا العام كمستوى، وانا ان شاء الله من وراء هذا اريد ان استخلص بعض طلبة العلم لاجل ان اكمل معهم المسير ان شاء الله باذن عز وجل، وهذا ثمرة هذه الكشاكيل ان شاء الله. عايز كتاب عقيدة اهل السنة والجماعة، هذا الكتاب عقيدة اهل السنة والجماعة يلخص في هذا الكشكول، كتاب الدكتور احمد فريد يلخص في هذا الكشكول. ومعنى يلخص ان لا يكتب الكتاب مرة ثانية، انما يلخص تأخذ المستفاد تقرأ، وايه اللي انا استفدته من هذه الصفحة او من هذه الفقرة كاملة. طيب انا سأتكلم اليوم في هذا اليوم على عن الكشكول الاول فقط. اذا طلبنا تلخيص كتاب عقيدة اهل السنة والجماعة في هذا الكشكول فائد، وارى فيها عقلية الاخ الذي يذاكر اقراها